العادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. اول واحد عايز امشي في الطريق الصح بس افهمه. عشان كده مبسوط قوي ان انا بقابل معز مسعود في رمضان على مدار الشهر الكريم 30 حلقه في 30 يوم. برحب بيك يا معز. بيك معز، ازيك؟ الحمد لله. انا ابتديت افهم ان مبدئيا يعني هتفاجئ انت دلوقتي بالجمله دي، ان الدين مش كآبه، دين نمره واحد. الحمد لله طبعا. والتدين مش كآبه، والدين والتدين والمتدين ما هوش انسان غلط ان شاء الله. ان شاء الله الاصل كده طبعا، وان شاء الله لو اي حد كان بيغلس يبتدي يبطل بقى تغليس بالظبط. بص، احنا امبارح اتبسطت ان احنا اتكلمنا على مساله التوبه، مش عشان حاجه، مش عشان ان انا كلنا عايزين نتوب اكيد يعني، بس مش انا تحديدا يعني. انا بحس ان في ناس كتيره قوي قوي قوي نفسها تشوف طريق التوبه وتمشي صح، ويبقى ان شاء الله مثواها الجنه باذن الله. يا رب ربنا يتوب علينا جميعا. فتوب علينا انك انت التواب الرحيم. فايه رايك نبدا من الدعاء الاول، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. وانت كنت ركزت قوي على ان ربنا يعني كريم حتى في قبوله التوبه من واحد بيقول لك بيتوب توبه نصوحه. نصوحه دي كلمه مظبوطه؟ يعني توبه حقيقيه، يبقى بنيه حقيقيه طبعا وخالصه، ويعني خلاص بقى الاحساس اللي كلنا بيجي لنا ان انا عايز اتوب قوي. خلاص بقى عايز اتوب، هو ده المعنى ان الواحد تاب يا الله. ومش معنى ان هو عايز اتوب يعني عايز ابقى اكتئب، لا طبعا. ما احنا اتكلمنا مع بعض طبعا، او اظن هو ده اللي احنا بنحاول نعمله بقى مع بعض في رمضان. شويه تكسير المفاهيم الخاطئه دي، والحاجات اللي ممكن تكون بتتسبب في وجود المفاهيم الخاطئه. طب انا هقول لك على حاجه علشان نقرب برضو الكلام بتاعنا ده من الواقع اللي احنا عايشينه. مفيش شك ان مشكله المخدرات والمسكرات دي حاجه دلوقتي زي ما تقول منتشره في مجتمعنا. مش عايز اتكلم على احصائيات لان الاحصائيات الدقيقه مش معايا دلوقتي، انما اقعد مع اي حد دلوقتي يقول لك الشباب كله، بلاش كله يعني، نسبه كبيره من الشباب بيشربوا حشيش، بيشربوا كل انواع ما اعرفش البانجو. فالناس دول ممكن في رمضان يفكروا في موضوع التوبه، هل الموضوع ده له كده اسباب في ذهنك؟ طبعا يا معتز، هو اكيد اولا لو حد مبتلى بحاجه زي دي وهو عارف انها غلط جواه مهما جادل يعني، اكيد بيجي في رمضان بالذات وبيحس ان هو يفكر تاني يبطل الحاجات دي يرتكبهاش الى اخره. وده بيفكرني بكلام كنا اشرنا اليه قبل كده لكاتبه اسمها كارين ارمسترونج. كارين ارمسترونج كانت كتبت، هي زي ما قلت لك هي من اكثر الناس اللي انصفوا الاسلام، هي مش مسلمه. كاتبه مشهوره بتكتب في مقارنه الاديان، وهي من اكثر الناس اللي انصفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتبت كتب مهمه جدا جدا للانسان الغربي الغير مسلم، غير المسلم يعني، يقراها لو عايز يعرف نظره غربيه حقيقيه منصفه اليه صلى الله عليه وسلم والى الدين. لكن انا هنا بستدل بحاجه بقى من كتاباتها بتتكلم فيها عن انه الدين لما بيتفهم صح ويتطبق صح ويتعاش صح يبقى منهج حياه، ويبقى بيراد به ربنا مش اي حاجه دنيويه يتلوي على سن يتاخد بيه حاجه في الدنيا ودوارد برضه الى اخره. لما بيخلو من كل الحاجات المضره دي بيجيب للانسان لذه هي سميتها الاكستسي. وانا بقول كلمه اكستسي متعمد، لان ده من المخدرات اللي موجوده في الزمن ده، اللي هي حبايه الهلوسه دي. حبايه الاكستسي اللي بياخدوها وهم رايحين يرقصوا، الايهايه. من الايه اسمها الايهايه، اسمها الايهايه، دار الايهايه. من الاكستسي. يا اخي شبابنا دمه خفيف برضه. طبعا احنا المهم يعني بدل ما يقول بدل ما يقول ضارب له اكستسيه هو اثرها الايهايه. المهم الايهايه دي بقى، وكلمه اكستسي يعني ايه؟ كلمة اكستسي يعني لذة مفرطة، شعور باللذة بيعليك قوي قوي قوي قوي. تعمل دماغ زي ما بنقول، بس لا ده مرحله اعلى بقى، يعلى قوي قوي قوي قوي قوي قوي. فبتبقى مهيص يعني. خدت بالك؟ وهو هي كانت بتتكلم بتقول انه الدين هو المصدر الحقيقي للاكستاسي، وربنا لما خلق الانسان وطبعا انا بسرد الكلام ده لانه متوافق مع فهمنا للدين يعني عبر القرون يعني فهم المسند. فهي الفكره كلها انه ربنا لما خلق الانسان ما حرموش من انه هو يدوق اكستاسي، من انه يتلذذ، من انه يبقى في حاله كده عاليه جدا جدا منفك فيها عن القيود، متلذذ بالعبادات اللي بيقوم بيها وبتأمر بيها واتفرضت عليه. ما عندوش شعور بتأنيب الضمير، وده بيخليك عكس الاكستاسي بقى، جو تأنيب الضمير ده جو بيخنق، ممكن تحتاج ان انت تاخد له إهاية تانية. خلي بالك. فربنا لما خلقنا هي بتقول ما خلقناش علشان نوصل للكآبة، بل خلقنا علشان نبقى متلذذين اللذة الكبرى دي اللي سميناها مع بعض الاكستاسي. لكن لما الدين اتفهم غلط وابتدى يبقى فيه انواع تدين غلط بتعمل الظاهر بس من غير الباطن مثلا، وده نوع بيركز قوي على المظاهر بحيث انه يحسسك دايما ان القرب من ربنا فقط مرتبط بالمظاهر، ولا شك ان المظاهر بتقرب من ربنا والا فرضها ليه؟ لكن مش بس هي، مش لوحدها، لازم يبقى معاها الجوهر مع المظهر. المهم انواع تدين غلط مش وقت ان احنا نفردها دلوقتي. بتفقد التدين اللذة وبتروح الاكستاسي دي، وبيبقى لا يرى من التدين ومن الاقتراب من الله تعالى ومن تطبيق الدين الا المشقة. ومفيهوش لذة، ده كله عنت وتعب ومشقة. قالت فساعدها بسبب انواع التدين ده، وده كان قديما على فكرة، يعني من زمان في التاريخ بدأت البشرية تدور على ازاي توجد بدائل للذة اللي خلقها الله اصلا ليتلذذ بها الانسان دايما، والتي لا تأتي في الحقيقة الا من القرب منه. تمام. يا عبادي، كأن المعنى هنا انه يا عبادي لو قربتم مني قوي قوي هتبقوا دايما متلذذين، دايما في حالة عليا كده تتحسدوا عليها، وده المعنى اللي الصالحين قالوه عندنا في التراث، نحن في لذة لو يعلم بها ملوك الارض لقاتلونا عليها بالسيوف، او كما قالوا. طب ايه اللذة اللي انت فيها دي اللي لو ملوك الارض اللي متنعمين المفروض كل النعم اللي في الكون اللي في الارض يعني مع ذلك هيبقوا بيقتلوك عليها؟ دي لذة عليا جدا جدا. فدي نقطة مهمة جدا عايزين نقولها قبل ما ناخد الفاصل، انه احنا بندور على الاكستاسي في الدنيا وفي المسكرات والمخدرات والحشيش زي ما بتقول وغيره، لان احنا مش عارفين انها موجودة من غير كيمياء، من غير ما تبقى كيميائية. موجودة اصلا في الروح لما بنبقى متطهرين وبنزكي نفوسنا، لما غفلنا عن وجودها جوانا في الاقتراب من الله، وتصورنا الاقتراب من الله ده حاجة والعياذ بالله يعني، لكن بتكئب او غيره، بقى لازم نوجد بدائل. البدائل دي بقى بدائل ملموسة حسية كيميائية تقدر تقول، وعشان كده انا بسميه التوأم المسموم للروحانية. يعني ايه؟ يعني الروحانية والقرب من الله دي حاجة جامدة جدا، جميلة جدا، بتثبتك فعلا وبتتلذذ يعني بلغة الشباب يعني. يعني الدماغ اللي بتعملها المخدرات ممكن يعملها القرب من ربنا. لا مش هي بس، ده هي ما تتقارنش بيها. ده الانفكاك عن القيود والشعور باللذة وان انا حر وكده، فتنال انفكاك حقيقي وشعور بالحرية حقيقي بجد بالقرب من ربنا، وما تحتاجش اللي انا بسميه منفصل جامد فصل التوأم المسموم. شوف يعني ايه بقى التوأم المسموم. لازم نكمل بعد الفاصل طريق الصح مع معز مسعود، خليكم معايا. الواحد هو في شهر رمضان بتجيله أفكار كتير حوالين القرب من ربنا سبحانه وتعالى. من ضمن الأفكار اللي جات لي النهاردة إن أنا أسأل معز في مسألة المخدرات والمسكرات، وإنه يمكن يكون ده وقت كويس علشان الناس تبتدي تحاول إنها تقلع عنها، أو بمناسبة الكلام عن التوبة يعني. فأنت قبل الفصل قلت لي التوأم المسموم. طب انتهاك إيه هي يعني؟ كنت بقول لك إنه زي ما وضحنا إنه القرب من ربنا ده بيخلينا عندنا بقى الروحانية والشعور ان احنا قريبين من الله سبحانه وتعالى، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اللي بيبتدي يحس انه لقى ربنا جواه، وده طعم القرب من ربنا، ويبتدي يلاقي جوه قلبه السكينة وعدم بقى وجود ايه التنازع كده والصراع اللي بيبقى موجود جوانا صح غلط نص نص دي دي افكار مختلفة ده بيبقى صراع لما بيسكن القلب ويطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب بيبتدي يلاقي لذة بتاعة ان انا لقيت اللي خلقني بل اراه في قلبي منشوف ربنا الا في قلوبنا في الاخر نشوفه ان شاء الله سبحانه وتعالى لكن في الدنيا ممكن تشوف ربنا في قلبك بمعنى انك تبقى شايف القرب منه مش محجوب عنه قلبك مش غافل اللي بيبتدي يدوق المعنى ده في قلبه بيجيله حالة فرح بربه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الآية دي هزتني هز لما سمعتها لأول مرة سورة يونس هو خير مما يجمعون مهما لو جمعت كل حاجة في الدنيا على بعضها أي حاجة من اللي بتتجمع وبيجمعها الجامعون فضل الله ورحمته والفرح بيه والتلذذ بأننا معاه وهو معكم أينما كنتم خير من كل حاجة لأن هو ساب لنفسه سبحانه وتعالى اللذة الكبرى لما خلقنا ودانا اللذات المختلفة اللي ممكن نستمتع بيها ونشكره فنقرب منه أو ممكن نستمتع بيها في الحرام بتاعها والغلط فمنبقاش بنشكره ونبعد عنه كل أنواع اللذات دي الوحش المذموم والحلو المحمود كل حاجة لو اتجمعت على بعض ساب لنفسه سبحانه وتعالى لذة تانية خالص هي لذة القرب منه ما تتقارنش بالحاجات دي كلها ده معنى بتاع الفرح واللذة اللي بيبقى جوه قلب المؤمن لما بيصحى دي فرشة برد بيها على توأم مسموم لما البشرية بقت مش عارفة توصل للذة دي لكثرة الذنوب وقلة التوبة بقينا بندور على بدائل حسية ملموسة تقدر تقول كيمياء حاجات معمولة ماتيريال يعني مادية فهي توأم من حيث كونها بتحاول تعمل نفس النتيجة انها تفكك عن القيود وتحسسك باللذة وفعلا ليها لذة بسيطة المخدرات والمسكرات والإيهاد زي ما قلنا من شوية الأكسيت يعني والحشيش وغيره لكن مسموم لأنه مهلك لأنه مبعد عن الله ولأنك بتفضل تضطر تاخد منه تاني وتالت يا إما بتفوق إلى الألم اللي جواك وكل ما بتلاقي الألم تحتاج تاخد دوس تاني فتاخد تاني جرعة تانية وتفضل بقى شغال بالطريقة دي ده من المعاني بتاع ليه بيسمى يعني التوأم المسموم التوكسيك توين للروحانية للسبيريتشواليتي ده كان المعنى اللي جبناه من الكاتبة وغيرها التوأم المسموم وفي نقطة هنا قبل ما تخش على بعض يا مصطفى معلش مهمة جدا كارل ماركس كان قال كلمة مشهورة جدا بيقول فيها انه الدين او بمعنى اصح التدين افيون الشعوب صحيح كويس فانا هنا عايز اقول له حاجة هو مش موجود طبعا عايز اقول له حاجة كان نفسي هو يبقى موجود ويتأملها وهي انه طبعا هو ليه ضرب مثل بالافيون انه بينسيك بقى يقول لك انسى الهموم اللي عندك وغيره وما تبقاش واقعي مخدر واحنا قلنا طبعا مش وقت التفصيل دلوقتي لكن الانسان المؤمن ومن من دور الامه دي ومن ذرياتنا امه مسلمه لك عدم تجاهل الواقع بل ادخال الروحانيه وحب الله في الواقع فدي اصلا احنا بنرد على الجمله دي مبدئيا بده لكن انا عايز اقول حاجه اهم احنا مش بنرد ولا حاجه لكن احنا لو تعرضت علينا الجمله بنحللها انه سماه افيون وسماه مخدر لانه بينسيك الهموم بس انا عايز اقول له في فرق دقيق قوي هو ما التفتش اليه ان انت لو عندك الهموم في الوعي بتاعك نسميه الخط ده لما بتاخد المخدر بتنزل تحت الهموم بتنساها وتتجاهلها ونقدر نقول بتنزل الى خط تحتها لما بتنزل تحتها وبتسكر وتتخبر بتبقى اقرب الى البهيمية الى الحيوانية كإنسان لأنك بيذهب العقل أنا بتكلم على الأفيون دلوقتي دي نقطة مهمة جدا لكن التدين نقدر نقول لما بيبقى حقيقي وناتج عن حب الله وعشق الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله بيبقى خط فوق الهموم فأنت بتبص عليها من فوق فبتستصغرها وتستقل بيها فما بتحرككش وما بتشزكش مش عشان انت تغفلتها او تجاهلتها لا انت شفتها في حجمها الحقيقي ولقيت ربنا معاك فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين دي نقطة مهمة جدا ففي فرق ما بين انه يكون التدين تجاهل للواقع ويبقى فعلا شبه الافيون ويبقى بينسيك الواقع ويخليك تتجاهله ويبقى كده حاجه وحشه. وده اللي احنا بنتكلم عنه دايما، ان احنا ما ينفعش نتجاهل الواقع بالظبط، ويبقى زي الافيون. وما بين ان انت تدينك واقترابك من الله يبقى روحاني، فتبقى بتعلو بتعلى يعني فوق الهموم بتاعتك وبتبصرها في حجمها الحقيقي. او ساعتها اقول لك يا عم نعمل افيون، لو ده افيون هات افيون. وعشان كده كان بعض الصالحين يقولوا كده، يقولوا انا سكران. هو مش قصده ان هو سكران ده اي حاجه من المحرمات، وعايز يقول مش محتاجين الكيمياء والخمره وغيرها تسكرنا، ده احنا في سكره حب الله. لان الانسان دايما يا معتز يا اما هو في سكره حب الله، وهي سكره بقى نقدر نقول محموده، لانه مش بتخليه بقى يحس بالدنيا وبهمومها بتعب، بتخليه ذايق حلاوه الايمان، حب الايمان، القرب من ربنا والفرح اللي قلنا عليه. يا اما في سكره حب الدنيا اللي قال ربنا عنهم ايه، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. تمام، في الحاله دي هو اعمى. في الحاله الاولى والحب ربنا والفرح ده، ده هو بصير، ده عنده بصيره فبيشوف الحاجه على قدها، ما عندوش هموم. طب مين الناس يعني مين الناس بتلجا، او شبابنا او اي اعمار يعني بيلجاوا للمخدرات والمسكرات، ايه اللي بيحصل جواهم؟ ليه بيدخنوا كتير؟ ليه بيشيشوا كتير؟ وبالذات لو تاخد بالك في سهرات رمضان. هو طبعا لا، بس هو الشيشه مختلفه يعني عن الحاجات دي كلها. هي ممكن تبقى محرمه من حيث اضرارها بالجسم والدخان وغيره، اي مكان يعني الكلام ده لهم فيه تفصيل. لكن انت قصدك يمكن الحشيش برضو والخمره والبانجو وكل انواع المخدرات، سواء بقى جوه او بره رمضان. بالظبط، لان زي ما قلنا في ناس فعلا وربنا يكرمهم طبعا على النيه دي، بيحاولوا يبطلوا في رمضان. ودي حاجه حلوه، ده تقوى منهم، دول بيجاهدوا نفوسهم. لازم يحسوا انه ده متقدر لهم من الله سبحانه وتعالى. يحاولوا يبطلوا في رمضان كنوع من التوبه، ولا كنوع من يعني ان هم يتقوا الله في الشهر الكريم؟ بص، كل حلو. هو لا شك طبعا الاصرار، وقلنا كده في الحلقه الاولى، الاصرار مش حلو. لما نعرف ان حاجه غلط ونصر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن اي حاجه زي ما قلنا، حتى لو بتبطل وبتقول انا ناوي ارجع تاني، مش بطل برضه. مش لو جالي حد وقال انا مبطل بس ناوي ارجع بقى في تاني يوم العيد، هقول له لا من فضلك يبقى لو سمحت ما تبطلش ارجوك. لا، هتحتضن وتقول له بطل برضه، وان شاء الله شويه شويه تذوق حب الايمان وحلاوه الكلام، ما تحتاجش ترجع، تغير رايك، ما بيتقفلش الباب ابدا. طبعا طبعا. افرض هو دلوقتي ربنا توفاه في رمضان مثلا، يبقى يقابل ربنا وهو يعني عمل حاجه كويس، تايب من الذنب ده. وبس هي النصيحه ان احنا ما نبقاش ناويين على الذنب. صحيح. يعني ما تخش تقول انا ناوي يوم واحد العيد او اثنين عيد او غيره، يعني شوال، ما بقاش ناوي يعني. ما نويش على ذنب، يعني فرق ما بين بعمل ذنب وانا ضعفان وجالي لحد قدامي فما قدرتش، ما بين ان ابقى ناويين من الاول قاعد متدبر كده. مظبوط، يعني هي دي الفكره. نحل عقده الاصرار دي، نحلها، لانه التائب من الذنب كمان لا ذنب له. شفت انا مذاكر ازاي؟ ربنا يخليك. ونكمل بقى اكيد بعد الفاصل بعد الاسباب اللي ممكن تخلينا فعلا بنحتاج الحته الاهرامية دي في الطريق الصح مع معز. خليكم معايا. كنا بنتكلم قبل الفاصل ان في متعه مش بس شبيهه بمتعه المخدرات او المسكرات، دي اكتر بكتير من القرب من ربنا سبحانه وتعالى. كنت بتكلم معاك قبليها. طب ليه الناس بتعمل كده؟ هو اظن يا معتز يعني من واقع تجربتي واللي شفته والدنيا دي، ان احنا بنبقى حاجه من ثلاث حاجات. اما ان احنا عندنا هموم، بتتكلم عن ليه الناس بتاخد المسكرات او المخدرات او غيره، صح؟ مظبوط. اما ان بيبقى فيه هموم ومحتاجين فعلا ننساها. بنظن ان هو ما فيش غير كده، انا مهموم. انا مش طايق نفسي. او الانسان بيبقى مشدود قوي وعصبي قوي او غيره. عدم نوع من عدم الراحه مع النفس، بس مش صالح على نفسي زي ما بنقول المثل بتاعنا. ده نوع الانفكاك عن القيود والهموم وغيره. في نوع تاني بيبقى ضغط، تقدر تسميه ضغط الاقران، peer pressure، يعني ان انت تبقى هو ده اللي هيخلي اصحابك يعتبروك ويحترموك، يعني يعتبروك واحد 100 100. ضغط يعني واحد صاحبه كده تعالى بس مالكش دعوه شويه صغيرين وترجع البيت، سواء انه حد فعلا بيضغط عليا وانا مش عايز اخسره. فانا بالنسبه لي حاسس ان انا لو قلت له لا هيبطل يقعد معايا وانا في فاضي وقرفان وانا محتاجه. بيبقى في احتياجات معينه عندنا لا شعوريه بتخلينا مضطرين. بس انا كان قصدي معنى ضغط اخر برضه، وهو الشعور بان انا مش هاحترم، بان انا ما عنديش قيمه، البنات مش هتحبني. في بعض انواع التعاملات البشريه لما المعصيه دي والشرب وغيره هي المنتشره، اللي مش ناوي يعمل معاهم الشرب او الخمر او غيره وانا شفت ده، فمش بقول هم واحنا وغيره، لكن يعني انا بوصف حالة انا عارفها يعني. بيبقى الواحد ساعتها بيبص له بصة ان انت بتستهزأ بينا يعني، احنا ناس وحشين يعني. انت لو ما عملت زي ما الناس بتعمل واصحابك بيعملوا، هم هيعتبروك بتستهزأ بيهم. ده من ناحية. وبعد شوية هتلاقي ان انت مش ما عندكش اصحاب. فدي نقطة مهمة جدا، في ناس بتعملها علشان الاحترام. الشعور بالاحترام في المجتمع بتاعه. وده بيبقى عادة وانت اصغر في السن. تمام. يعني كل ما تكون اصغر شويه في المدرسه في اخرها او في الجامعه وكده بيتضغط عليك نوع الضغط ده. مش عايز هو يكون يعني لشاذ عن الشيء السائد في وسط شلته او زي ما انت قلت مجتمعه. بالظبط كده. او كمان انا بنقول بولد، بس الكلام ينطبق على البنات برضه، بس عاده الولاد اكتر بيحس ان هو ده اللي يخلي البنات تحبه. ممكن اللي هو الصايع الجامد اللي عامل دماغ دايما كول زي ما انت بتقول، بس كول دي مش اللي انت بقى عايزها. لا ما اقصدش والله كول، قصدك هادئ الاعصاب. بس هي اسمها كلمه كول دي لها بقى في كول محمود وكول مذموم. لا انا هفسرها بقى دي. انا كنت اقصد الكول المحمود. ما انا عارف انك تخليها على الله يعني. ايوه لا انا عارف طبعا. انا بهرج معاك. فدي نقطه مهمه جدا. وطبعا في سبب تقدر تقول ثالث برضه، وهو اللي احنا بقى هو لب الحلقه بتاعتنا اللي هو البحث عن اللذة. ما انت لو مش لقيها بقى القرب من ربنا اللي هو اصلها ومنشأها وهو ده الاصل بتاعها، بتدور بقى على التقليد. فنقدر تقول ان المسكرات والمخدرات والحشيش والخمر وغيره ده التقليد، التقليد اللي ملوش قيمة للروحانية، للقرب من ربنا، للذة الحقيقية، اللذة الحقيقية اللي ربنا سبحانه وتعالى ادخرها لنفسه وللقرب منه. لنفسه يعني للقرب منه، يعني ادخرها لنا في قربنا منه بس. ما بيديهاش لاي حد تاني غير لما يبقى الشخص ده عايز يقرب منه بجد، وبيقول له انا مش عايز اي حاجه غيرك. هعيش في الدنيا وعمر الدنيا دي طبعا والى الاخر، ونعيش الدين في الدنيا زي ما بنقول، لكن انا في الاخر كل ده علشانك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، المحياي دي فيها كل حاجه بقى الحياه، ومماتي لله رب العالمين. كل حاجه بعملها بعملها علشانك يا رب. اتكلمنا في المعنى ده قبل كده، معنى الحب. بيحب ربنا قوي قوي، بيبتدي يذوق بقى اللذه دي، ربنا بيحبه بقى كمان. دي نقطه مهمه جدا. فيعني ده ردا على سؤالك، انت بتقول ايه الاسباب المختلفه اللي ممكن. فده رد سريع يعني. تمام. انما اللي عايز اقوله انه بمناسبه رمضان الناس بتبطل، حتى لو بنيت ان هي تبطل بس خلال رمضان، افضل من انها ما تعملش حاجه خالص في رمضان. ما احنا قلنا اصل هو بص يعني، اولا طبعا زي ما قلت لك اي حاجه هتخليك تبطل ما يغضب الله كويس. هات اخرك، بس لو ده اخرك هاته. زي ما قلت لك من شويه، ما فيش حاجه اسمها لا من فضلك انت ناوي تبطل وناوي ترجع تاني. ارجوك ما تبطلش. احنا بما اننا كنا بنتكلم عن التوبه يا معز، يعني الواحد يتوب عن مثلا شرب المخدرات مثلا، او تناول المخدرات، شرب الخمر او الخمر او كده، اكيد في رمضان. طبعا زين يعني الوقت يعني. طبعا وعين الوقت دلوقتي طبعا. طبعا. وبعدين باب التوبه مفتوح والجنه مفتوحه، تتدين للعباد دلوقتي، والواحد زي ما قلنا مش ضامن عمره. طبعا. لكن انا عايز اقول كمان، لان انت لما بتيجي تتقي الله وتصوم، واحنا قلنا ان كل اعمال ابن ادم له الا الصيام فهو لله، ربنا بيقول فهو لي وانا اجزي به. وبتعمل حاجه لله بقى فعلا، وسايب حاجه جسمك بيطلبها منك، وكل ما تيجي تاكل تفتكر لا لا ده لسه. ده نوع ده شهر الصبر، شهر الانضباط. ده يعني احرى بيك ان انت ان شاء الله تقدر توصل فعلا للذه دي اللي كانت غايبه عنك، فمضطراك يعني، هي مخلياك مضطر انك تدور عنها في المخدرات والمسكرات. يعني هو ده الوقت اللي ممكن ندور عليه، على نقدر نقول الحاجه اللي احنا كلنا بندور عليها كبشر في الحقيقه. كلنا بندور على اللذه الكبرى والسعاده، بس احيانا بندور عليها في المكان الغلط. شهر رمضان هو الوقت ان احنا نبحث عنها في المكان الصح، في الاقتراب من الله، في التدين، لما بيبقى مفهوم بوسع وبعمق زي ما احنا بنقوله دايما مع بعض وبنحاول نشرحه. ودي نقطة مهمة جدا، خاصة انك لما تبص يا معتز سورة المائدة في الآية الأخيرة اللي نزل فيها تحريم الخمر. وعشان كده احنا اتكلمنا عن انه الخمرة اتحرمت على مراحل، على مراحل بدرجات بتدرج يعني. وقلنا من هنا عشان كده الإنسان اللي بيعمل ذنوب شوية شوية ينوي يشيل منها حتة حتة، وقلنا ده قياس مع الفارق. شرحنا الموضوع ده، مفيش وقت ندخل فيه تاني. لكن روح التدرج دي مهمه، وفي رمضان بالذات الواحد يبتدي يبطل بقى. نبص على الايه اللي حصل بقى التحريم النهائي فيها، اللي هي الايه الرابعه بقى. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فليه بقول لك الرابعه؟ ان الايه الاولى كانت في النحل، ربنا بيقول لهم ايه؟ خلي بالك العرب كانوا بيسخنوا الخمره ويدفوها احيانا ويشربوها الصبح زي الشاي. دي كانت حاجه متوغله في المجتمع. كده ربنا درجها لهم على الصبح. الصبح الريق. زي ما بنقول كده فعلا. يفطر عليها. في بعضهم كان كده. فربنا قال لهم في الاول ايه؟ ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فسمى ربنا السكر حاجه وبيطلع من الاعناب برضه النبيت وغيره، والرزق الحسن حاجه. فكانت اشاره، الخمره مش رزق حسن. دي كانت الاشاره الاولى في القران. ففي ناس بيعتبروها الايه الاولى من الاربعه. ده مش رزق حسن. بتطلعوا انتم منه حاجتين، حاجه فيها رزق حسن وحاجه فيها السكر اللي هو السكر ده، اللي هي مش مقصود بيها الشيء مش حسن المحمود الايجابي. مش ما قالهمش حاجه، ما قالهمش وحش لسه، مش رزق حسن. خدت بالك؟ فدي نقطه مهمه جدا. بعدين جت الايه الثانيه اللي في البقره، يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فيها منافع، انا اللي خالقها وعارف، لكن فيها اثم كبير. وعلى فكره الاثم والذنب والغلط والضرر، وده من المعاني اللي فيها، من معاني الاثم برضو الضرر، اكبر من المنافع اللي فيها. لسه ما حرمهاش. ابتدى يقول لهم لا، ده هي مش بس مش حلوه، لا ده هي ضرها اكثر من الحلو اللي فيها. مرحله ثانيه، واحد يسكر ويرجع البيت يضرب مراته علقه. الله يعني الله يفتح عليك. اكيد انه لما هو بقى وصل للمستوى الفظيع في السكر، تصرفاته بقى غير مسؤول عنها، وذهب عقله وبقى بيتعامل بالجزء الحيواني البريء بس. عشان كده نبص على الايه الثالثه بقى. الايه الثالثه بتاعت يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. دي نقطه مهمه جدا. انه بقى في مرحله في حياتهم، وابتدى بقى ربنا وهو بيدرج لهم تحريم الخمر، بيدرج لهم، فرض عليهم في الاول كان في الصلاتين، وبعدين في الاسراء والمعراج الخمس صلوات بقى. فبقى في حاجه اسمها صلاه وذكر الله. فهم بيفتكروا ربنا في يومهم وبيصلوا ويدعوه سبحانه وتعالى. فابتدى يقول لهم طيب خلوا في وقت للخمره، السكر ده الغلط لسه ما اتحرمش، ففي وقت للسكر وفي وقت لذكر الله وللصلاه. عشان تبتدي تقارن انت، شوف حياتك وانت فايق وقريب من ربنا عامله ازاي، وحياتك وانت بتسكر عامله ازاي. وخلي بالك من معنى خافي هنا، تبتدي تذوق اللذه اللي احنا عمالين نتكلم عليها دي، الصلاه والقرب من الله وذكر الله. والسكر موجود بس بقى له وقت معين، بقى بيتضايق عليه. خلي بالك السكر عمال يتضايق عليه دلوقتي، احنا في الايه الثالثه، فضل يتضايق عليه يتضايق عليه. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. طب ما احنا الصلاه مفروضه علينا، يبقى بقى في خمس اوقات في اليوم متوزعين على معظم اليوم، مش هينفع تشرب الى اخره، عبال ما تفوق هتفوق امتى؟ ده الصلوات جايين ورا بعض. لحد ما جت الايه اللي انا قلت لك اللي هي الرابعه بقى، اللي هنختم بيها ان شاء الله. يا ايها الذين امنوا، تعالوا بقى شوف، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، انما يعني عايزين تعرفوا هي ايه؟ هي رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب في اللغه هو انك تترك تماما، عشان كده ربنا بيقول فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اهو ده الشرك، واجتنبوا قول الزور، وده من اكبر الكبائر. فالاجتناب هنا معناه التحريم المطلق، زي بالظبط اجتناب الرجس من الاوثان واجتناب قول الزور. لعلكم تفلحون، يعني مفيش فلاح فيها خلاص. هنا بقى الايه، انما يريد الشيطان، ده الشيطان عنده اراده معينه، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. ادي العداوه اللي بيضرب مراته اللي بتقولها، وادي الخناقات اللي بتحصل بعد السهرات، وادي القتل اللي بيحصل مع السكر، والبغضاء الكره الشديد. في ايه؟ في الخمر والميسر. اهو الخمر هناخد منها مثل للمسكرات والمخدرات وغيره، ده عايزكم تتخانقوا ويعمل بينكم عداوة وبغضاء، عايز يعمل مصايب. بس بص المصيبة الأكبر من العداوة والبغضاء، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهدفه الحقيقي ان انتم تبطلوا تفتكروا ربنا، فما تعرفوش اللذة دي اصلا، فتفضلوا تضطروا تشربوا وتنسوا، وتخشوا الجزء البهيم اللي فيكم لما تذهب عقولكم من كتر الشرب والصلاة. وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وده امر بالانتهاء. واطيعوا الله الى اخر. فانا عشان الوقت بس عايز اقول هنا ايه؟ انه لما وصلوا مرحله بقوا بيحبوا ذكر الله، بيحبوا الصلاه، لايقين فيها اللذه الكبرى دي. واكتشفوا ده ربنا بيقول لهم بنفسه، ده الشيطان عايز ان هو يضيع عليكم اللذه الكبرى اللي بتيجي من ذكر الله ومن الصلاه. ان هم بقى لهم فتره بيتمرنوا عليها وحبوها بقى ودقوها، قالوا ايه؟ انتهينا انتهينا. وبقت المدينة كلها خلاص الخمور بتترمي خلاص قدروا لأنه حصل معهم التدرج ده إلى أن وصلوا أن هم ذاقوا اللذة الكبرى دي اللي قال عليها زي ما قلت لك بعض الصالحين نحن في لذة لو يعلم بها ملوك الأرض لقاتلون عليها بالسيوف. فربنا يتوب علينا ويدوقنا القرب منه واللذة بتاعة القرب منه والفرح أنه اللي خلقني معايا وهو راضي عني دلوقتي لأني عامل اللي عليا دي لذة لا تقارن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الاكستاسي اللي قلنا عليها اللذة الكبرى دي هو خير مما يجمعون. تمام، متعة ولذة بس في الطريق الصح. ربنا يوفقك يا معز، يوفقك ويسر من امثالك دايما. هقولها لك تاني، ربنا يخليك على حسن ظنك يا رب. الله يبارك فيك، نشوفك بكره ان شاء الله. طيب، شكرا لمتابعتكم طريق الصح، والى اللقاء مع معز مسعود بكره ان شاء الله. الدنيا هتتحول في ثواني.